طيب انت عدم التسبيح تمام. طيب يعني العبد لو لم يسبح يستلزم العقوبة؟ لا. طيب يبقى ما حلناش الاشكال. فين العقوبة للعبد عمله؟ فين الذنب العبد عمله عشان ترد صفة الحل هنا؟ وبعدين انه كان حليما غفورا. طبعا اقتران الصفتين دول في هذا الموضع له دلالة كبيرة. الجواب في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه الإمام أحمد والإمام البخاري في الأدب المفرد وحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حضرت نوحا الوفاة، نوح عليه السلام حضرت الوفاة، دعا ابنيه أو دعا ابنه، خلاف في الروايات ابنيه أو ابنه، فقال إني قاص عليك الوصية، هيوصي قبل أن يموت، عليك بلا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، يعني عليك باثنتين، يعني يفعل اثنتين ويجتنب اثنتين، الاجتناب الكبر والكفر، بس خلينا في الاثنين الأولانيين. أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أوصيك بلا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله يعني لو كانت السماوات والأرض حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله، وعليك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. طب أنت بترزق بدون غير ما تسبح، أنت ترزق دون أن تسبح، مع أنه مع أني لا ترزق حتى تسبح، فهو يرزقك دون أن تسبح، هو ده الذنب الواقع فيه، ده الذنب الواقع فيه. تمام. عشان كده بنقول يعني المعاني أو لما تحب تستخلص حكم مش من حديث واحد، تلم الأحاديث كلها، لأن الأحاديث بعضها يعضد بعضا في المعاني، فأنت ما تقدرش تفسر عقوبة أو ذنب العبد في هذه الآية إلا إذا كنت عارف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فتقوم تجيب هذا الحديث على هذا الحديث يوم ينكشف الإيه؟ ينكشف المعنى السديد، يعني إنه كان حليما غفورا، أي أنه يرزقه دون أن يسبح، مع أن التسبيح سبحان الله وبحمده هو صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. فأنت يعني يوم حد يسألك عن صلاة الخلائق هي سبحان الله وبحمده، هذا الجدار وهذا الحجر وهذا كله صلاته إيه؟ أنه يقول سبحان الله وبحمده.